الصفحة الثانية بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وغرتكم الحياة الدنيا. خدعتكم بأباطيلها وزخارفها، فظننتم أن ليس ثم غيرها وأن لا بعث. تفسير القرطبي. السؤال: كيف غرتهم الدنيا؟ الوقفة الثانية: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. أعاد ذكر الرب تنبيها على أن حفظه للخلق وتربيته لهم ذو ألوان بحسب شؤون الخلق، فحفظه لهذا الجزء على وجه يغير حفظه لجزء آخر، وحفظه للكل من حيث هو كل على وجه يغير حفظه لكل جزء على حدته، مع أن الكل بالنسبة إلى تمام القدرة على حد سواء. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا أعاد ذكر الرب؟ الوقفة الثالثة: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. تفسير السعدي. السؤال: ما أركان العبادة ومما تنشأ؟ الوقفة الرابعة: وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. تفسير الشوكاني. السؤال: بين اختصاص الله سبحانه بالكبرياء من السنة النبوية. الوقفة الخامسة: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض، فجمع بين الخلق والأمر: له الخلق والأمر. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما بعد ذكر تنزيل الكتاب؟ الوقفة السادسة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. معناها: لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له، وهي الأصنام، فإنها لا تسمع ولا تعقل، ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمعه. تفسير ابن جزي. السؤال: دعاء من لا يسمع نوع من الجهل والضلال، وضح ذلك من الآية. الوقفة السابعة: وهم عن دعائهم غافلون. وإنما عنا بوصفها بالغفلة تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له، إذ كانت لا تفهم مما يقال لها شيئا، كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما غفل عنه. وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم وقبح اختيارهم في عبادتهم من لا يعقل شيئا ولا يفهم. تفسير الطبري. السؤال: ما وجه وصف الآلهة التي يدعوها المشركون بالغفلة، وما المراد منه؟ معاني الكلمات وحاق بهم نزل بهم، ننساكم نترككم في العذاب، ومأواكم منزلكم ومقركم، وغرتكم خدعتكم، ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة. لهم شرك، شركة ونصيب مع الله تعالى في خلق السماوات. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. العمل الثاني: قل عندما تصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة، وكذلك عندما تمسي. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. العمل الثالث: اركع في صلاتك اليوم ركوعا طويلا مسبحا الله بما له من صفات التعظيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التوجيهات. التوجيه الأول: طول الأمل والاغترار بالدنيا من أسباب حلول العقاب. وغرتكم الحياة الدنيا. التوجيه الثاني: تذكر أن كل ما أخفيته يتبدى ويظهر يوم القيامة. وبدا لهم سيئات ما عملوا. التوجيه الثالث: ابتعد عن خلق الاستهزاء والسخرية خاصة بشعائر الدين، فعواقبها وخيمة. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.